يا وين يسيل رهن الناس عطينو يعواش يسيفو صغار وجنة عربي خكي فراج. يا وين يسيل رهن الناس عطينو يعواش يسيفو صغار وجنة عربي خكي فراج. يلا يلا هذا ورغاس اندمر وخمين يعذون تارات يردي الجنة كذن بيها شاكي يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندمر وخمين يعذون تارات يردي الجنة كذن بيها شاكي يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندمر وخمين يعذون تارات يردي الجنة كذن بيها شاكي يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندمر وخمين يعذون تارات يردي الجنة كذن بيها شاكي يسمون. غاك تقضى على رياسة تقنضض زيد نوب الناس يبري ساخك يفوق ويثت جاخك يحاش. غاك تقضى على رياسة تقنضض زيد نوب الناس يبري ساخك يفوق ويثت جاخك يحاش. يلا يلا هذا ورغاس اندمر وخمين يعذون تارات يردي الجنة يكذن بيك شاك يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندبر وخمين يعذون تارات يردي الجنة يكذن بيك شاك يسمون. الطرا مش حمايكا ولا بود الثفوش تتنقار ضع ربي تغيى ذران دياوي ذي من يجرخار. الطرا مش حمايكا ولا بود الثفوش تتنقار ضع ربي تغيى ذران دياوي ذي من يجرخار. يلا يلا هذا ورغاس اندبر وخمين يعدون تارات يردي الجنة يكذن بيك شاك يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندبر وخمين يعذون تارات يردي الجنة يكذن بيك شاك يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندبر وخمين يعذون تارات يردي الجنة يكذن بيك شاك يسمون. يلا يلا هذا ورغاس اندبر وخمين يعذون تارات يردي الجنة يكذن بيك.